محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام فعلا في مبحث النسب الأربع والنسب بين نقيضي الكليين. أسرع في بيان مطلب له أهميته القصوى والبالغة كما سوف يتضح جليا لاحقا. هذا المبحث عرف في كلماتهم بعدة عناوين. عنونه الشيخ المظفر بعنوان مبحث الكليات الخمسة، وهنا جملة من التمهيدات نحاول أن نسلط الضوء عليها لأهميتها. التمهيد الأول يتعلق بأهمية مبحث الكليات الخمسة بالنسبة إلى بقية العلوم، ويمكن لحاظ الفائدة المترتبة على هذا المبحث من جهتين. الجهة الأولى الاحتياج إلى هذا المبحث في مقام التصنيف والتقسيم، ويمكن إيضاح هذه الفكرة من خلال ما قرأناه في علم الأحياء. هناك موضوع في علم الأحياء يسمى بتصنيف الكائنات، فيقال عندنا مملكة مثلا، عندنا مملكة حيوانية، والمملكة الحيوانية ذات شعب وذات أنواع وذات فصول. هذه التقسيمات إلى أنواع وإلى فصول وإلى شعب، هذا كله من ثمار معرفة الكليات الخمسة. إن قلت أنه نجد أن من درس علم الأحياء فهم معنى التصنيف ومعنى التقسيم دون الحاجة إلى أن يلجأ إلى درس المنطق، نقول هذا لا يعني أن مبحث الكليات الخمسة ليس له أهمية. كونك تعرف الشيء لا يلغي فائدة الشيء، بل هذا يؤكد فائدة الشيء. ليس المدار على أن للشيء فائدة أو أنه ليس له فائدة علمك وعدم علمك. المناط في كون الشيء له ثمرة هو ترتب الفائدة عليه، أما أنك تعلم بها من دون درس أو أن الله أودعها في قلبك وأنها تدركها بوجدانك وبفطرتك، هذا لا يلغي أن لها فائدة. مثلا أنت تعرف ما معنى التطور وما معنى التصديق، تعرف أن تطور الشيء كتطور السماء، وأن التصديق كقول أعتقد بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا هل معنى ذلك أنه يجب أن يحذف مبحث التطور والتصديق من علم المنطق؟ هذا ليس منهجا علميا. وهذا يؤكد أن بعض مسائل علم المنطق هي أمور موجودة في وجدان وفي خلجات كل إنسان. إذا تتضح أهمية الكليات الخمسة بلحاظ بيان معنى التقسيم والتصنيف وطرق التقسيم والتصنيف، والتقسيم والتصنيف من المباحث جليلة القدر التي بها يكون الإنسان عالما، بها يمكن أن يصل الإنسان إلى فكرة معينة. وسوف يأتي إن شاء الله مبحث التقسيم ومبحث التصنيف كبحث مستقل في آخر الجزء الأول، وهناك تتضح أهمية التقسيم وأهمية التصنيف. أهمية مبحث الكليات الخمسة من جهة أخرى أنها تقع كمقدمات للاستدلال على نتيجة. مثلا هناك مطلب وقع بينهم أن الوجود يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف. خب الإنسان واضح يمكن أن يعرف، فيقال الإنسان هو حيوان ناطق. الوجود هل يمكن أن نضع صياغة تعريفية له أم لا؟ بعضهم قال يمكن أن يعرف، فنقول الوجود هو كل شيء ثابت، كل ما كان ثابتا فهو وجود. بعضهم قال الوجود هو الشيء الذي يمكن أن يخبر عنه، كل شيء أمكن لك أن تخبر عنه فهو وجود. بعضهم عرف الوجود كل شيء يشار إليه فهو وجود، إشارة حسية أو عقلية. بعضهم قال يستحيل تعريف الوجود. لما لا يستحيل تعريف الوجود؟ لأن الشيء إذا كان قابلا للتعريف فكيف يعرف؟ يعرف إما بذكر جنسه أو فصله أو نوعه أو العرضي الخاص له أو العرضي العام له. مثلا إذا قلت ما هو الإنسان، تقول حيوان ناطق. هنا ذكرت الجنس وهو الحيوان، وذكرت الفصل وهو الناطق. أو تقول الإنسان هو ضاحك، ذكرت العرضي الخاص. أو تقول الحيوان ماشي، ذكرت العرضي العام. أو تقول زيد الإنسان، ذكرت النوع. إذا تعريف الشيء إما بجنس بفصل بنوع بعرضي خاص بعرضي عام. وهذه الأمور الخمسة، النوع، الجنس، الفصل، العرضي العام، العرضي الخاص، هي الكليات الخمسة كما سوف يأتي بيانها مفصلا. إذا نستطيع أن نضع مقدمة أولى، نقول تعريف الأشياء يتوقف على الكليات الخمسة: جنس، فصل، نوع، خاص، عام. والوجود لا يشتمل على أحد هذه الأمور الكليات الخمسة. إذن الوجود يستحيل تعريفه. إذن لو سئلنا لماذا الوجود يستحيل أن يعرف؟ لأنه لا يشتمل على واحد من هذه الكليات الخمسة، وتعريف الأشياء يتوقف على هذه الأمور الخمسة. وبما أن الوجود لا يشتمل ولا يستقصنها، إذا يستحيل تعريفه. إذا لاحظ هنا وقعت الكليات الخمسة كمقدمات لإثبات نتيجة وهي استحالة تعريف الوجود. إذا أهمية مبحث الكليات الخمسة مما لا إشكال فيها. تتضح أهمية هذا المبحث بشكل واضح في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علوم اللغة وفي علم الأحياء. هنا هذه المباحث، مباحث الكليات الخمسة، سجلت موطنا لها في هذه المواقع. هناك علم الأصول يتطرق إلى مفردة الجنس، مفردة النوع، مفردة الفصل، مفردة الخاص، مفردة العام. إذا جئت إلى علم الفلسفة، أول درس من المباحث الفلسفية يقال موضوع علم الفلسفة هو الأعراض الذاتية. الأعراض الذاتية نحتاج أن نعرف ما الفرق بين الذات وبين العرضي، يعني مباحث الكليات الخمسة. في أول درس في علم الأصول يقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له بما هو. إذا نحتاج أن نعرف الكليات الخمسة. إذا هذه المفردات، مفردات الكليات الخمسة، سجلت لها مواقع في علم الأصول وفي علم الفلسفة وفي علم الفقه أيضا. هناك يقال الطهارة نوعية جنسية. إذا يجب أن نولي اهتماما جيدا بمبحث الكليات الخمسة لكونه يسجل مبحثا أو يسجل فائدة مهمة بالنسبة إلى سائر العلوم. تدريجيا تتضح هذه الفكرة عندما نخوض في بيان معنى الكليات الخمسة وأقسام الكليات الخمسة وما شابه ذلك. هذا التمهيد الأول. التمهيد الثاني أننا نقول أن طريقتنا في عرض هذه المطالب سوف تغاير طريقة الشيخ المضفر. نحن سوف نعرض المطلب بالنحو التالي: أولا سوف نعرض قسم الذاتيات، الجنس وأقسامه، النوع وأقسامه، الفصل وأقسامه. إذا أنهينا مبحث الذاتيات نطلع على مبحث العرضيات، العرضي العام وأقسامه، العرضي الخاص وأقسامه. ثم ثالثا نعرض مبحث الحمل وتقسيمات الحمل. ثم بعد ذلك نطرح المطلب الرابع وهو تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي وإلى كلي عقلي وإلى كلي منطقي. إذن سوف نطرح المطالب بنحو وبطريقة تخالف طريقة الشيخ المضفر، لأن الشيخ المضفر يتكلم في الكليات ثم يدخل في الحمل ثم يدخل في العرضيات ثم يترك العرضيات ثم يعود إليها بعد ذلك، فنحن لا نعرض العرضيات بما يتعلق بها وننهيها، الذاتيات وننهيها، الحمل وننهيه كاملا، ثم المطلب الرابع تقسيم الكلي وننهيه كاملا. لا نحتاج أن نطرح نقطة ثم نترك تلك النقطة ثم نعود إلى المبحث مرة أخرى لعله لا يكون هناك تسلسل في المطالب. التمهيد الثالث تشتمل على نقاط أربع. النقطة الأولى: ما هي صلة مبحث الكليات الخمسة بعلم المنطق؟ في أول درس المنطق قلنا في أول دروس علم المنطق ذكرنا أن المنطق يهتم بجانبين، بجانب التعريف وبجانب الحجة، ولهذا قلنا موضوع علم المنطق يتمثل في التعريف وفي الحجة. ما صلة مبحث الكليات الخمسة بعلم المنطق؟ يتضح علاقة علم المنطق بمبحث الكليات الخمسة إذا قلنا بما أن المنطق يهتم بالتفكير، ولهذا سمي علم الفكر، آلة قانونية تعتمد الذهن. قلنا أن علم المنطق يهتم بالتفكير والفكر. قلنا ما هو الفكر؟ قلنا الفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول. المعلوم على قسمين: معلوم تصوري ومعلوم تصديقي، والمجهول على قسمين: مجهول تصوري ومجهول تصديقي. ذكرنا ذلك مفصلا في أوائل الدروس. فنتيجة هذا سوف يكون الانتقال على قسمين: عندنا انتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وهذا باب التعريف. والقسم الثاني انتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، وهذا باب الاستدلال والحجة. قلنا إذا جئنا إلى باب التعريف، باب التعريف يتوقف على أمرين، على مقسمتين. المقسمة الأولى على مباحث الألفاظ، لأن تعريف الأشياء سوف يكون بواسطة الألفاظ، فلهذا خذنا مباحث الألفاظ. وكانت مباحث الألفاظ ما هي إلا مقدمة للوصول إلى موضوع علم المنطق وهو التعريف. كذلك سوف يأتي أن تعريف الأشياء إما أن يكون بواسطة الحد أو بواسطة الرسم. ومعنى تعريف الشيء بالحد يعني بالأجناس والفصول بالذاتيات، ومعنى تعريف الأشياء بالرسوم بالعرضيات. إذن يجب لكي نعرف الأشياء أن نعرف ما هو الذاتي وما هو العرضي، يعني نعرف مبحث الكليات الخمسة، لأنه سوف يأتي في مبحث التعريف أن هذا تعريف بالجنس والفاصل، هذا تعريف بالخاصة، هذا تعريف بالعرضي العام. هذه هي الكليات الخمسة كما درسنا في مذكرة المنطق. إذن إنما بحثنا عن الكليات الخمسة لنفس السبب الذي بحثنا عن المباحث الألفاظ. لماذا بحثنا عن مباحث الألفاظ؟ للوصول إلى مبحث التعريف الذي هو موضوع علم المنطق. نبحث عن الكليات الخمسة لأجل الوصول إلى التعريف. ولهذا يقال موضوع علم المنطق، أي المحور الذي يدور حوله المنطق هو التعريف، والتعريف يتوقف على مقدمتين، مقدمة بعيدة وهي مباحث الألفاظ، ومقدمة قريبة إلى التعريف وهي مباحث الكليات الخمسة. إذن المنطقي لا يهتم بمباحث الألفاظ ومباحث الكليات الخمس من أجل سواد عيونها، إنما المنطقي يبحث عن مباحث الألفاظ وعن مباحث الكليات الخمسة لأجل الوصول إلى مبحث التعريف. ولهذا قيل إن مبحث الألفاظ بحث مقدمي ومبحث الكليات الخمسة بحث مقدمي، يعني بما هو مقدم للوصول إلى مبحث التعريف الذي هو مركز ومحور المبحث المنطقي. إذن فإذا قلنا ما علاقة مبحث الألفاظ وما علاقة مبحث الكليات الخمسة بعلم المنطق، نقول علاقته علاقة المقدمة بعلاقة المقدمة بذي المقدمة. هذه المباحث تشكل مقدمة، وصاحب المقدمة هو تعريف علم المنطق. كعلاقة الوضوء بالصلاة، لماذا نحن نبحث عن علاقة الوضوء بالصلاة؟ لماذا نبحث عن الوضوء؟ لا من أجل سواد الوضوء، من أجل أن الوضوء يكون مقدمة للصلاة الواجبة. ما هو واجب؟ هو التعريف، ولما كان التعريف يتوقف على مقدمة وجب البحث عن تلك المقدمة، ألا وهي مباحث الألفاظ ومبحث الكليات الخمسة. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بأس للتطرق إلى نشوء مبحث الكليات الخمسة كنظرة تاريخية، من ناحية النظرة التاريخية. مبحث الكليات الخمسة كان موجودا في أرجانون أرسطو. أرجانون أرسطو كتاب لأرسطو طاليس الذي هدم بعلم المنطق. وأرجانون كلمة يونانية في العربية يرادفها المدخل. هذا المبحث كان موجود في زمن أرسطو. جاء رجل اسمه فيثريون، أخذ هذا المبحث من كتاب أرسطو طاليس ووضعه في كتاب مستقل، وأطلق عليه إيساغوجي. إيساغوجي كلمة يونانية تنحل إلى كلمتين، إيسا وغوجي. إيسا كلي وغوجي خمسة، فقيل الكليات الخمسة. ولهذا كثير من هذه الاصطلاحات ما هي إلا مرادفات لها في اللغة السريانية اليونانية. كليات الخمسة هي مرادفة لما فعله إيساغوجي، لما فعله فيثريوس عندما أخذ من كتاب أرسطو طاليس هذا المبحث ووضعه في كتاب أطلق عليه إيساغوجي فيثريوس، يعني الكليات الخمسة لفيثريوس. قول آخر، رواية أخرى، أن هناك رجلا يسمى إيساغوجي أطلق على هذه المباحث بمبحث إيساغوجي، إيساغوجي عن الكليات الخمسة. خمسة. ولهذا في الكتب القديمة يقال كلي باب الإيساغوجي، كلي باب الإيساغوجي يعني كلي باب الكليات الخمسة. إذن سوف تجد في بعض، إذا قرأت الشفاء، إذا قرأت الإشارات، إذا قرأت حتى الشمسية، حتى بعض الكتب الفلسفية، يقال مبحث الإيساغوجي. مبحث الإيساغوجي يعني مبحث الكليات الخمسة. ولهذا ابتكر فسريوس شجرة أسمى بالشجرة الفسريوسية التي سوف نعرضها، وعرضناها في مذكرة المنطق. تبتدئ من زيد، فإنسان، فحيوان، فجسم نامي، فمطلق الجسم، فجوهر. هذه السلسلة، سلسلة الكليات الخمسة، أو ما يسمى بالشجرة الفسريوسية. النقطة الثالثة، ما معنى الكليات الخمسة؟ الكليات الخمسة قيل أنها معاني كلية يتضمن معناها العام حقائق جزئية خارجية. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان ليس معنى جزئيا، الإنسان معنى كلي، لأنه ينطبق على أفراد كثيرة، زيد، بكر، خالد، فاطمة، زينب. إذا الإنسان معنى كلي يتضمن معنى حقائق جزئية خارجية، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، علي إنسان، محمد إنسان. نجد أن الإنسان لما كان من المعاني الكلية التي يتضمن معناها العام حقائق جزئية ينطبق عليها معنى الإنسان، قيل الإنسان من الكليات الخمسة. الإنسان هو كلي من الكليات الخمسة، وسوف يأتي أنه نعمله بالنوع. إذا قال أن الكليات الخمسة معاني كلية، إذن يستحيل أن يكون الكلي من الكليات الخمسة ما هو جزئي، فلا يقال محمد كلي من الكليات الخمسة، ولا يقال زيد كلي من الكليات الخمسة. الكليات الخمسة يجب أن تكون كلية، يجب أن تكون كليات. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، نعرض بعض الأسماء التي يعنون بها هذا المبحث. قلنا في اليونانية يطلق على هذا المبحث بمبحث إيساغوجي، أي هو الكليات الخمسة. ابن سينا أسماه بالخمس المفردة، أن هذا المبحث يطلق عليه بالخمس المفردة لأنه عبارة عن خمس مفردات: مفردة النوع، ومفردة الجنس، ومفردة الفرد، ومفردة العرضية العام والعرضية الخاص. خمس مفردات. أطلق عليه ابن سينا في الإشارات مبحث الألفاظ الخمسة، وبعضهم أطلق عليه مبحث المحمولات الخمسة. لماذا محمولات خمسة؟ خمسة لأن عددها خمسة. محمولات لأنها لا تقع إلا محمولا، دائما تقع أمورا محمولة. ولهذا يقال زيد إنسان، زيد ناطق، زيد حيوان، زيد ماشٍ، زيد ضاحك. تجد أن هنا قضية مكونة من موضوع ومحمول، مبتدأ وخبر، محكوم عليه ومحكوم به. المحكوم عليه واحد وهو زيد، زيد زيد زيد زيد زيد، خمس مرات. إذا المحكوم عليه واحد وهو جزئي. بينما إذا جئنا إلى المحكوم به يعني المحمول، الخبر، الخبر لاحظ كله كلي، زيد فهو إنسان، حيوان، ناطق، ماشٍ، باحك. هذه الأمور الخمسة: إنسان، ناطق، حيوان، ماشٍ، باحك. ولهذا هذه كلها تقع محمول. فيقال الإنسان نوعان: الحيوان جنس، الناطق فصل، الماشي عربي عام، الضاحك عربي خاص. إذن سبب تسميتها بالمحمولات الخمسة، أما أنها خمسة فلأنها خمسة أمور، وأنها محمولة لأنها لا تقع إلا في القضية إلا بوصف أنها محمولة، ولهذا تسمى أيضا بالمقولات الخمس. المقولات الخمس بمعنى المحمولات الخمس، مقولة بمعنى محمولة. إذا اتضحت هذه التمهيدات بأكملها نشرع في بيانها بشكل تفصيلي. فنقول الكليات الخمسة منها ما هي ذاتية ومنها ما هي عربية. إذا كان الأمر كذلك أن الكليات الخمس بعضها أمور ذاتية وبعضها أمور عربية، نقول ما الفرق بين الذاتي وبين العربي؟ فلا بد قبل بيان هذه الأمور الخمسة بشكل تفصيلي أن نعرض ما هو الفرق بين الذاتي وبين العربي. عرف الشيخ المظفر الذاتي بأنه هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنه، هنا ثلاث مفردات في هذا التعريف يجب أن نسلط الضوء عليها. قال أولا: هو المحمول الذاتي، ثانيا: الذي تتقوم ذات الموضوع به، ثالثا: غير خارج عنه. ثلاث مفردات لتعريف ذاتي. قوله المحمول إشارة إلى أن الذاتي لا بد أن يكون كليا، لأن الجزئي لا يحمل على غيره. لا يقال الإنسان زيد، يقال زيد إنسان. الإنسان يحمل على زيد لأن زيد يحمل على الإنسان. لا يقال الإنسان زيد، لا، الإنسان مو زيد، الإنسان حيوان ناطق. نعم، يقال زيد إنسان. لا يقال الحيوان زيد، يقال زيد حيوان. إذا نجد أن الجزئي الحقيقي لا يحمل على غيره، الذي يحمل هو الأمر الكلي، ولهذا سميت الكليات بالكليات الخمسة أو المحمولات الخمسة. إذا قال الشيخ المظفر الذاتي هو المحمول، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الذاتي أمرا كليا، ومعنى أنه أمر كلي بمعنى يصح فرض صدقه على كثيرين. لما؟ لأن الجزئي لا يقع محمولا على غيره، الذي يحمل هو فقط الكلي. يقال زيد إنسان، زيد حيوان، زيد ناطق، زيد ضاحك، إنسان، بقر، فرس، شجر، كتاب، جوهر، جسم. هذه كلها أمور كلية. نعم، لا يحمل الجزء على السياق. يقال زيد عمر، يقال هذا الكتاب، هذا القطر، هذا الفقه، هذا اللغة. لا يقال الجزي لا يحمل على الجزي آخر، الجزي الحقيقي، الجزي الإضافي هذا كلي، كما تقدم في مبحث الجزي والكلي. إذن إذا قال المحمول إشارة إلى أنه لا يكون الذاتي إلا أمرا كليا، لماذا؟ لأن الأمر الكلي هو الذي يحمل على غيره دون الجزئي الحقيقي. المفردة الثانية قال ستقوم ذات الموضوع به. التفت عندها موضوع في قبال المحمول. إذا قيل زيد إنسان، زيد هو الموضوع، ما معنى الموضوع؟ يعني المحكوم عليه أو الذي يعبر عنه في النحو بأنه مبتدأ، أو الذي يعبر عنه في البلاغة بأنه المسند إليه. المحمول هو المحكوم به، حكمنا على زيد بأنه إنسان محكوم به، حكمنا أسلبنا الإنسانية إلى زيد، وهذا يعبر عنه في البلاغة بأنه المسند، أو يعبر عنه في النحو بأنه خبر. إذن عندنا موضوع وهو زيد، وعندنا محمول وهو إنسان. نعم، زيد إنسان. كما أنه عندنا ذات وعندنا ذاتي. ما الفرق بين الذات وبين الذاتي؟ الذات هو الموضوع، والذاتي هو المحمول. فيقال زيد ذات، والمحمول هو الذاتي وهو الإنسان. فالموضوع يسمى ذات، والمحمول يسمى ذاتي، ولهذا عرفنا الذاتي بأنه هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به. إذا جئنا إلى زيد، إلى ذات زيد، ذات زيد تتقوم بماذا؟ بالإنسانية. نجد أن ذات زيد تتقوم بالإنسانية. إذن يقال زيد يتقوم بالإنسانية، فالإنسانية يقال أنها ذاتي محمول ذاتي. لماذا محمول ذاتي؟ لأنها هي قوام موضوع، قوام الذات. ما معنى أنها قوام؟ يعني لو أنها لم توجد الإنسانية لم يوجد زيد، فيقال قوام حقيقة زيد أنه إنسان. فيقال إن الإنسانية تقوم زيد، تقومه بمعنى أنه لا تنفك عنه، تكون داخلا في حقيقته. مقوم المحمول، ما يقوم، عفوا، مقوم الموضوع ويقوم الذات على نحوين. عندنا مقوم الماهية وعندنا مقوم الوجود. مثلا إذا جئنا إلى زيد، زيد ما هو مقوماته؟ أنه حيوان وأنه ناطق الذي هو إنسان. نجد أن الإنسانية تقوم ماهية زيد. ماهية زيد أنه حيوان ناطق. ما معنى ماهية؟ الماهية في الاصطلاح عقلي بمعنى ما يقال في جواب ما هو. ما معنى ما يقال في جواب ما هو؟ إذا سألتكم قلت ما هو زيد، هذا سؤال، ما هو جوابه؟ هو إنسان. إذا الإنسان وقع جوابا لقول ما هو زيد، فالجواب يسمى ماهية. إذا قلت ما هو الإنسان، ما هو الجواب؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق وقع جوازا لقولنا ما هو، ما هو الإنسان، فيقال حيوان ناطق ماهية الإنسان. الماهية مشتقة من ما هو، الماهية ما هو الشيء المقول في جواب ما هو. ما هو زيد؟ إنسان. إذن الإنسان ماهية، لأنه هو الجواب الذي وقع جوابا لقولنا ما هو. فرح معنى الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني الشيء الذي تقوله في جواب ما هو زيد، ما هو عمرو، يكون هو الماهية. ما هو زيد؟ إنسان. هو إنسان. إذن الإنسان هو الجواب الذي وقع سؤالا لقولنا ما هو زيد، فيقال الإنسان ماهية. تارة المحمول يقوم ماهية زيد، بمعنى لو جئنا إلى زيد ما هو الذي يقوم ماهيته، نقول حيوان ناطق إنسان، هذا يسمى مقوم الماهية. عندنا مقوم آخر هو مقوم الوجود. ما هو الذي يقوم وجود زيد؟ أن يكون مولودا. إذا لم يكن مولودا لم يكن موجودا. إذا الذي يقوم وجوده وبه يكون موجودا هو أن يكون مولودا، أن يكون مخلوقا. إذا لم يكن مخلوقا، إذا لم يكن مولودا لن يكون موجودا. إذا ما يقوم وجود زيد كونه مخلوقا، كونه مولودا. هذا المقوم كونه موجودا، كونه مولودا يقوم وجود زيد، ولا يقوم ماهية زيد. ما يقوم ماهية زيد حيوان ناطق. سؤال مهم، ما هو الفرق بين مقوم الماهية ومقوم الوجود؟ مقوم الماهية لا ينفك عن زيد أصلا. هل تنفك الحيوانية الناطقية عن زيد؟ هل تنفك الحيوانية الناطقية عن الإنسان؟ إذا انفكت الحيوانية الناطقية عن الإنسان سقطت وانتفت الإنساني، لأن الإنسانية حيوان ناطق. فإذا زالت الحيوانية الناطقية زالت نفس الإنسان. وبعبارة واضحة قل إن مقوم الماهية هو يكون داخلا في حقيقة الموضوع. ما هو الموضوع؟ هو الإنسان، هو زيد. الحيوانية الناطقة داخلة في حقيقة الموضوع، في حقيقة زيد. زيد حيوان ناطق. بينما هل إذا جئت إلى، إذا جئت وأردت أن تتعرف على حقيقة زيد، هل تقول زيد هو حيوان ناطق مولود؟ لا تقول أنه مولود، بينما يجب أن تقول حيوان ناطق. إذن المولود وإن كان مقوما لكن ليس مقوما لماهية زيد، هو مقوم لوجود زيد. فيكون مولود خارج عن حقيقة زيد، ومعنى أنه خارج بمعنى أنك لا تعرف زيد بأنه مولود أو موجود، تعرف زيد بأنه حيوان ناطق. إذا نجد أن حيوان ناطق لا يخرج عن ماهية زيد وعن حقيقة زيد، بينما مولود وموجود وإن كان يقوم زيد لكن يقوم وجوده لا يقوم ماهية زيد، بدليل أنك إذا أردت أن تعرف زيد لا تقل زيد حيوان ناطق موجود أو زيد حيوان ناطق مولود، لا، احذف كلمة مولود واحذف كلمة موجود، يجب أن تقول فقط زيد حيوان ناطق. وهذا معنى ما قاله الشيخ المظفر الذاتي، هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنه، بينما المولود والموجود خارج عن ذات زيد. لا يقال ذات زيد أنه موجود أنه مولود، لا، يقال ذات زيد أنه حيوان ناطق يعني مفكر. يتضح من هذا التعريف معي أننا إذا أردنا أن نعرف الذاتي نقول الذاتي لا بد أن يكون محمولا، ولا بد أن يكون مقوما لماهية الموضوع، ولا يكون خارجا عن ماهية الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا حيوان ناطق محمول وهو يقوم ذات زيد وحقيقة زيد. حقيقة زيد أنه حيوان ناطق وليس خارجا عن ذات وحقيقة زيد، بخلاف إذا قلت مثلا زيد ماشي، هنا ماشي وإن وقع محمولا حمل على زيد، ولكن ماشي هل هو، هل أن زيد يتقوم بالماشي؟ لا يتقوم بالماشي، حتى غير الماشي هو زيد، هو إنسان. إذن الإنسان لا يتقوم بالماشي، لكن الإنسان يتقوم بالحيوانية ناطقية بأنه مفكر. إذا ليس كل محمول يكون ذاتيا، الماشي محمول لكنه ليس ذاتيا. لماذا؟ لأن ذات زيد والإنسان لا يتقوم بالمشي، يتقوم بالحيوان ناطق. قد يقال إذا ما رأيكم إذا قلتم زيد موجود، نجد أن موجود وقع محمولا، ونجد أن زيد يتقوم بكونه موجود ومولود. نقول لا، هنا موجود وإن وقع محمولا وإن كان مقوما، لكن ليس مقوما لذات زيد، هو مقوم لوجود زيد. ولهذا إذا عرفت الإنسان تقول حيوان ناطق، لا تقول حيوان ناطق موجود أو أنه مولود. هذا هو معنى الذاتي، فالذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به. لاحظ معي، مقوم الذات على قسمين، ذاتا يكون المقوم هو تمام الذات من قبيل ماذا؟ زيد إنسان. نجد أن إنسان يقوم تماما زيد، تمام زيد أنه إنسان، هذا يسمى أنه يقوم تمام ذات زيد، تمام ذات الموضوع. وأخرى لا، يكون المقوم جزء من ذات الموضوع وليس تمام ذات الموضوع، من قبيل ماذا؟ زيد حيوان. هل أن الحيوان، طبعا من الواضح أن الحيوانية تقوم زيد، الحيوانية بمعنى الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، لكن هل تمام مقوم ذات زيد الحيوانية؟ لا، هي جزء مقوم. الجزء الآخر هو أنه مفكر ناطق، فيقال زيد عبارة عن جزئين ماهيته، حيوان وناطق مفكر. إذا كان المقوم يكون تمام ذات زيد كالإنسانية، هي تمام ذات زيد، حقيقة زيد أنها إنسانية. بينما إذا جئنا إلى القسم الثاني، وهو أن يكون المقوم جزء من ذات الموضوع، هذا على قسمين، ترى يكون جزءا مشتركا وأخرى يكون جزءا مختصا. الجزء المشترك من قبيل ماذا سيد؟ الحيوان. الحيوان يقوم زيد، يقوم ذات زيد، ولكنه جزء مشترك. الحيوانية هي مشتركة بين زيد وبين البقر وبين الفرس وبين السمك والطائر، فلهذا يقال مقوم بنحو الجزء المشترك. بينما عند عندنا مقوم هو جزء لكنه مختص من قبيل إذا قلت زيد ناطق. ليس تمام ما يقوم زيد هو الناطقية، الناطقية الجزء والجزء الآخر الحيوانية، لكنه جزء مختص بالإنسان وبه إمتاز الإنسان عن غيره بكونه مفكر عاقل ومفكر. إذن نقول مقوم الذات إما أن يكون تمام المقوم وهذا هو المسمى بالنوع كالإنسان بالنسبة لزيدين، أو يكون جزءا. إذا كان جزءا فهو على قسمين، جزء مشترك بينه وبين غيره كالحيوان بالنسبة إلى زيد، هذا يسمى جنس. أو يكون جزءا مختصا وهو كالناطق بالنسبة إلى زيد، هذا يسمى فصل. فالذاتيات على ثلاثة أقسام: ذاتي جنس، ذاتي نوع، ذاتي فاصل. الآن هذه كليات ثلاثة. قال قال الكليات الخمس: افتحوا على معنى الذاتي والعرضي. مو أول كليات الخمس، لا، مبحث الذاتي والعرضي. قال للذاتي والعرضي اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها، ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب، أي باب؟ باب الكليات، وهو الذي يسمونه بكتاب إيسا غودي. إيسا بمعنى كلي وغودي بمعنى خمسة، أي كتاب الكليات الخمسة. ما معنى للذاتي والعربي اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها؟ سوف يأتي أن الكلي له عدة معاني، فيقال كلي باب الحمل، كلي باب الكليات الخمسة، كلي باب الإيساغوتي. لما كان الكلي له عدة معاني، فإذا أردت من الكلي ما هو مراد ومقصود في مدخل الكليات الخمس، قالوا عليك أن تسمي كلي باب الكليات الخمسة حتى لا يراد منه الكلي باب الحمل. إذا أردت معنى الكلي في باب الحمل قل كلي الحمل. يقول نحن لا نتعرف إلى جميع معاني الكلي، نريد أن نتعرف إلى معنى الكلي الذي هو كلي باب إيساغوتي حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمسة كما نحن فعلنا، لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة. فنقول الذاتي هو المحمول، المحمول يخرج ما يخرج الجزئي، لأن الجزئي لا يحمل على غيره، الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. ونعني بما تتقوم ذات الموضوع به ماذا؟ أن ماهية الموضوع، ماهية الموضوع، الماهية ما يقال في جواب ما هو، لا تتحقق إلا به أي بالذاتي، فهو قوامها. أنا أشرح هذا الفصل بالمثال، يعني كل كلمة أرجعها إلى مثالها. الذاتي هو المحمول، المحمول كالإنسان يحمل على زيد فيقال زيد إنسان. المحمول أي الإنسان الذي تتقوم ذات الموضوع، ذات الموضوع هو زيد، ذات زيد تتقوم به أي بالمحمول أي بالإنسانية، صحيح؟ غير خارج عنها أي الإنسانية، غير خارج عن حقيقة زيد. ونعني بما تتقوم ذات الموضوع به، ذات الموضوع به أي تتقوم ذات زيد به أي بالإنسانية، أن ماهية الموضوع، الموضوع هو زيد، ما هو ماهية زيد؟ أنه إنسان. فإذا قلت ما هو زيد كان الجواب أنه إنسان، فالإنسانية وقعت جوابا لقولنا ما هو زيد. أن ماهية الموضوع أي الإنسانية لا تتحقق أي الإنسانية إلا به، يعني بالإنسانية، يعني لا تتحقق ماهية الموضوع أي ماهية زيد، ماهية زيد لا تتحقق إلا به بالمحمول وهو الإنسانية. فهو أي الإنسانية أي المحمول قوامها قوام ذات الموضوع أو قوام ماهية الموضوع وهو ماهية زيد، سواء كان هو المحمول نفس الماهية أي تمام الذات كالإنسان المحمول على زيد وعمر، في قولنا زيد إنسان عمرو إنسان، نقول الإنسانية تمام ذات زيد، أو كان وهذا المسمى بالنوع، أو كان جزءا من الذات من ماهية الموضوع كالحيوان المحمول على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان، أو الناطق المحمول على الإنسان في قولنا الإنسان ناطق، هنا الناطق جزء من الإنسان والحيوان جزء من الإنسان، فإن نفس الماهية أو جزء الماهية، لكن ما الفرق بين جزئية الحيوان وجزئية الناطق؟ جزئية الحيوان مشتركة وجزئية الناطق مختصة بالإنسان، والمشترك يسمى جنس والمختص يسمى فاصل، قال يسمى ذاتيا، وعليه فالذات يعم النوع كالإنسان والجنس كالحيوان والفضل كالناطق، لأن النوع يأتي هنا. إذا اتضح معنى الذاتي نشير إلى مطلب وهو خصائص الذات. ما هي الخصائص التي يختص بها الذات؟ يمكن ذكر 5 خصائص مهمة. الخاصية الأولى أن الذات بين الثبوت لنفس الذات، نثبت عندنا ذات وهو زيد، وعندنا ذات وهو الإنسان. الخاصية الأولى أن الذات بين الثبوت لنفس الذات. ما معنى أنه بين الثبوت لنفس الذات؟ بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل وبرهان. التفتوا معي، إذا قلنا زيد إنسان، الإنسان ذاتي وزيد ذات، ثبوت الإنسانية لزيد تحتاج إلى دليل وبرهان، لا تحتاج إلى دليل وبرهان وإلى برهان، لا نحتاج أن نقيم برهانا ودليلا يثبت إنسانية زيد إنسان. بينما إذا جئنا وقلنا زيد ضاحك أو زيد كاتب، ثبوت الكتابة لزيد يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. تقول ما الدليل على أنه كاتب؟ أقول لأنه تعلم في المدرسة. إذا ثبوت الكتابة لزيد بحاجة إلى دليل وبرهان، بينما ثبوت الإنسانية لزيد ليس بحاجة إلى دليل. ما الدليل على أن زيد إنسان؟ تقول لأنه زيد، لأنه إنسان، لا يوجد دليل وبرهان، هذا واضح بين بمعنى واضح، بمعنى لا يحتاج إلى دليل وإلى برهان، وهذا معنى الذاتي وهو الإنسان بين الثبوت لنفس ذات وهو زيد. كل شيء كان محمولا وبين الثبوت للموضوع يسمى ذاتي. الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة نفس الذات. مثلا إذا قلنا زيد كاتب، هنا أحتاج إلى علتين. العلة الأولى علة وجود زيد. ما هي علة وجود زيد. الله سبحانه وتعالى هو العلة الفاعلية التي أوجد زيد، هذه العلة الأولى. وعلة أخرى لثبوت الكتابة لزيد، ما هو علة كونه كاتب؟ لأنه درس في المدرسة وتعلم القراءة والكتابة. فهنا نجد أن الكتابة بالنسبة لزيد احتاجت إلى علة غير علة وجود زيد. ما هي علة وجود زيد؟ أبويه مثلا. لكن ما هي علة الكتابة؟ أبويه؟ لا، أنه تعلم في المدرسة. هذا معناه أنه احتاج إلى علة وراء نفس علة ذات علة أخرى. بينما الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. إذا قلنا زيد إنسان، ما هي علة وجود زيد؟ الله سبحانه وتعالى أوجد زيد. هل يحتاج إلى علة أخرى غير علة وجود زيد؟ بمعنى هل يحتاج إلى علة الإنسان مغايرة لعلة وجود زيد؟ لا يحتاج إلى علة أخرى. لا يقال نحتاج إلى علة لوجود زيد وعلة أخرى لثبوت إنسانية زيد. مثال أوضح تتضح الفكرة. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هل أنه يحتاج إلى علة لإنسانيته وعلة لحيوانيته الناطقية؟ يحتاج إلى علتين. نفس علة الإنسانية هي علة كونه حيوان ناطق، لأنه ليس معنى الإنسانية إلا أنه حيوان ناطق. إذا لا يحتاج الحيوان الناطق، عفوا، لا يحتاج الذاتي وهو الحيوان الناطق إلى علة وراء علة نفس الإنسانية. نفس علة إنسانيته هي علة حيوانية ناطقية. بخلاف علة إنسانيته شيء وعلة الكتابة شيء آخر. فيقال الكتابة ليست ذاتي لأنها تحتاج إلى علة غير علة الإنسانية. بينما نفس علة الإنسانية هي علة حيوانية ناطقية. وهذا معنى أن الذات لا يحتاج إلى علة أخرى مغايرة لعلة نفس الذات. نفس علة الإنسانية وهي الذات هي علة حيوانية ناطقية. نفس علة زيدية الزيت هي علة إنسانية. التفت، ليس المعنى أن الذات لا يحتاج إلى علة أبدا. إذا لم يحتاج إلى علة أبدا كان واجب وجود. لا، يحتاج إلى علة، لكن ليس علة مغايرة لعلة الذات. واضح ليس؟ نعم. أقول نحتاج إلى علة لإنسانية الإنسان، ونحتاج إلى علة لكتابته لكونه كاتب، صحيح؟ فنحتاج إلى كم علة؟ إلى علتين. أما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هل نحتاج إلى علة لإنسانيته وعلة أخرى مغايرة لحيوانيته الناطقية؟ لماذا؟ لأن نفس كونه إنسان هو كونه حيوان ناطق. نفس العلة التي أوجبت أن يكون هذا إنسان هي نفسها تكون علة لأنه حيوان ناطق. فلا نحتاج إلى علتين، نحتاج إلى علة واحدة. العلة التي جعلت هذا إنسان هي نفسها جعلته حيوان ناطق. أما هل العلة التي جعلته إنسان هي نفسها جعلته كاتب؟ لا، أحسنتم. نحتاج إلى علة تجعله إنسان وعلة تجعله، نحتاج إلى علتين. الذات لا يحتاج إلا إلى علة واحدة هي نفس علة الذات. وهذا معنى أن الذات لا يحتاج إلى علة أخرى وراء نفس علة الذات. ليس أنه لا يحتاج إلى علة أبدا، لو كان كذلك كان مثل الله. الله لا يحتاج إلى علة، لا، يحتاج يحتاج إلى علة، لكن هذه العلة التي أوجبت إنسانيته هي العلة التي أوجبت كونه حيوانا ناطقا. تأتي بقية الحقائق والحمد لله رب العالمين. تم الكلام في هذا المقام. هذه كلها الحقائق سوف تكون مقابل العربي.